بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قلنا نسيانا وفقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أتنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح علينا فتوح العارفين. ما زلنا في دائرة الالتزام بالمذاهب الأربعة. للعامي أن يلتزم بأي مذهب من هذه المذاهب التي اعتمدتها الأمة، والالتزام بالمذاهب له إيجابيات كثيرة وليس فيه سلبية من السلبيات. ومن أهم إيجابياته أنه يحسم الفوضى الدينية، بمعنى لو أن العوام تركوا لأنفسهم ليستنبطوا أحكام الله تبارك وتعالى من القرآن والسنة مباشرة، لوجدت إن أذن لهم بذلك ولا يؤذن لهم، لأنهم ليس بمكانتهم أن يستنبطوا ذلك، أنهم لم يؤتوا المؤهلات التي تمكنهم من أن يستنبطوا مباشرة من كتاب الله عز وجل وسنة المصطفى عليه الصلاة والسلام. نقول على سبيل الافتراض لو أذن لهم فستجد مذاهب بعدد العوام، ولك أن تتصور التشابك الخطير بل والتنافر الذي يؤدي ربما إلى عداوات وتمزق، حينما يكون كل مسلم من المسلمين أو من عوام المسلمين إنما يعبد الله تبارك وتعالى على ما وصل إليه من فهم لصور العبادة التي يتقرب بها إلى الله عز وجل، ومن يجمع هذا الشتات من الصور المتنافرة المختلفة. ومن هنا وحسما للفوضى الدينية وجب على العوام الذين لم يبلغوا مرتبة الاجتهاد أن يلتزموا مذهبا من المذاهب الفقهية الأربعة. ثم لا نريد أن نعرج على ما كررناه مرة بعد أخرى، اللامذهبية خلاف الالتزام بالمذاهب. اللامذهبية هي في المذاهب، ودعوة الناس إلى أن يأخذوا مباشرة من كتاب الله عز وجل وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم هي دعوة نظرية، ومع كونها نظرية هي قنطرة إلى اللادينية كما حقق العلماء الخبراء في هذا المنحى. لماذا هي دعوة نظرية؟ قال لأن الذي يدعوك إلى أن لا تلتزم بمذهب من المذاهب هو يدعوك في الوقت نفسه إلى أن تأخذ فهمه لكتاب الله وسنة المصطفى عليه الصلاة والسلام، إذ ما من أحد يدعو إلى اللامذهبية إلى وقد تتلمذ على شيخ من الشيوخ أو تتلمذ على عالم من العلماء أو أخذ من مدرسة من المدارس التي طرحتها الحياة الإسلامية. يفهم من هذا أني إذا قلت لامذهبية فلا بد لي من أن أتتلمذ على ذلك العالم الذي دعا إلى اللامذهبية، كأن أقول أنا لست على مذهب من مذاهب، وإذا ما سألتني ما حكم الله عز وجل في كذا وكذا فأقول حكم الله عز وجل هذا مكروه وهذا سنة وهذا واجب وهذا حرام. أقول من أين أخذت هذا؟ يقول هذا ما قاله ابن القيم أو ابن تيمية رحمهم الله تبارك وتعالى. إذا ماذا فعلت أنت؟ نأيت عن الأئمة الأربعة وتلامذتهم وعن مدارسهم، وإذا بك تأخذ من عالم من العلماء قد أخذ من مذهب من المذاهب بصورة مباشرة أو غير مباشرة. مثلا ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى كان حنبليا، ابن القيم كان تلميذا لابن تيمية، وهكذا قل. بل إن جل العلماء أو كل العلماء ما خلا المجتهدين منهم لهم مذاهب، أولئك الذين كانوا قمة في الحديث الشريف كالبيهقي مثلا، هو محدث من كبار المحدثين ومع ذلك كان شافعي المذهب. بل إن الإمام البخاري مع بلوغه مرتبة الاجتهاد كان شافعيا. الالتزام المذاهب هو التزام بكتاب الله وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، لما هذا التقرير؟ قال لأن المذاهب، وسنرى هذا بالتفصيل إن شاء الله ولو من خلال مثل واحد نضربه نأخذه من حياة الإمام أبي حنيفة رحمه الله تبارك وتعالى، أن الالتزام بالمذاهب هو التزام بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولكن بدلا من أن تفتح صحيح البخاري فتقرأ مثل الحديث وتريد أن تفهم حكم الله من الحديث، إذا بك تقرأ الحديث لا مانع، ولكن تقول يا نووي ما معنى الحديث، يا شافعي ما الحكم الذي يمكن أن نأخذه من هذا الحديث، يا إمام مالك، ونحن حينما نسأل هؤلاء لا نسأل غفلة وجهلة، وإنما نسأل أولئك الذين حباهم الله عز وجل بمجموعة من المؤهلات. لعلي هنا أرجع لأذكر بأن الذي التزم بالمذاهب الأربعة لا نعني بذلك أنه يأخذ بالمذاهب الأربعة، وإنما يتتلمذ على مذهب من هذه المذاهب. ولنأخذ مثالا قضية الصلاة وهي قمة العبادات. إذا درس أحكام الصلاة بقتيب صغير على مذهب الحنابلة ثم أقام صلاته على ما فقهه من هذا المذهب، فهو يقيم عبادته وفق سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم ووفق ما جاء في كتاب الله عز وجل. لأن سادة الحنابلة حينما رسموا للصلاة ظاهرها وباطنها، حينما بينوا مفردات الصلاة وتفاصيلها، حينما قالوا هذا ركن وإذا ما تركه أدى إلى كذا، وهذا واجب وهذه هيئة كما عند السادة الشافعية، معنى ذلك أنهم أخذوا هذا من سنته عليه أفضل الصلاة وأتم الدين. أو تقرأ كتابا على مذهب السادة المالكية كجيب صغير يتناول الصلاة، من هنا تحكم عبادتك على مذهب من المذاهب. هل لك يا ترى أن تتفقه على أكثر من مذهب؟ 100%. ولا ضير إذا كان ثمة فراغ لدى المسلم أن يقرأ المذاهب الأربعة إن أمكنه ذلك. وهنا ينصح بأن يقرأ أو تقرأ المذاهب الأربعة من كتبها، يعني هناك كتيب في الصلاة على مذهب السادة المالكية، هناك كتيب على مذهب الأحناف، هناك، فإذا به يقرأ العبادة على مذهب المذاهب. لكن هنا نقول له حذار من أن تخلط بين هذه المذاهب في عبادة واحدة. لك أن تصلي على أي مذهب من المذاهب الأربعة، ولك أن تتفقه بعد هذا على المذاهب الباقية التي لا تصلي وفقا لما رسمته، وإنما تفقه ما عليه المذاهب الثلاثة التي تفقهت بها. أيمكنك أن تقلد في هذه الحالة المذهب الآخر في صلاة من صلواتك؟ يمكنك أن تقلده. ومن هنا نرجع نقول هناك من العلماء من قال يأخذ فيما يقع له بهذا المذهب وفي غيره أخرى، يعني هل له أن يصلي وإن كان هذا من باب النظر والنظر المأذون به، هل له أن يصلي صلاة الظهر على مذهب المالكية وصلاة العصر على مذهب الشافعي؟ له ذلك. لا يلزم بأن يصلي كل صلواته على مذهب واحد، لكن إن تفقى على مذهب ولم يتفقى على سائر المذاهب كيف ينتقل مذهب إلى مذهب وهو جاهل بالمذهب الذي ينتقل إليه؟ لكن إذا تفقه وأراد أن يصلي صلاة المغرب على مذهب السادة الحنابلة لا مانع، ثم أراد أن يصلي على مذهب السادة المالكية وهذه بحبوحة واضحة تماما، وهذا يدل على أنه لا تعصب على الإطلاق بين المذاهب، وإنما التعصب ظهر مكشرا عن ينابه من أولئك الذين ينفون المذاهب، هم يتعصبون بنفس المذاهب، هم يتعصبون ضد المذاهب، وربما تسنموا صورة من صور الخلاف الذي ربما طرأ في عصر من العصور وما طرأ إلا لجهل بين المتصارعين، جرى صراع أو اقتتال، قل اقتتال بين مذهبين في مسألة المسائل. هل يا ترى هذا الاقتتال بين جهلة من كلا الفريقين يدعون إلى أن تنسف المذاهب، وهي كما قلت هي خلاصة الفهم لكتاب الله وسنة المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم الدين؟ إذن هذا ما قرره مجموعة من العلماء، قالوا له أن ينتقل من مذهب إلى مذهب، لكن هنا يراعي التلفيق المحرمة. التلفيق المحرم هو أن يخرج من مذهب إلى مذهب وهو جاهل بالمذهب الآخر، أو يلتقط التقاطات من مذهبه الأول والثاني والثالث والرابع، وإذا به يصور عبادة وفق المذاهب الأربعة فيما يراه هو، مع أنه لو دققت لوجدت أنه قد خرج من المذاهب الأربعة. هناك أمر قد طرحه الفقهاء ولاحوا عليه وربما لا يؤكد عليه كثيرا في دروس الفقه. هذا المنهج أو هذا التوجه أو هذا المسار أو هذه التربية يقول إنما تدعو إلى الخروج من الخلاف. المذاهب الأربعة حينما تقرر أحكامها وفق قواعد مذهبها نجدهم يقولون الخروج من الخلاف أولى. الخروج من الخلاف أولى، أيصح أن أمسح على بعض الرأس؟ يصح. هل اشترط الفقهاء بالمذاهب الأربعة أن يمسح على الرأس كله؟ لم يشترطوا ذلك. هناك من المذاهب ما ذهب إلى أنه ينبغي أن يستوعب الرأس مسحا؟ نعم. في مثل هذه الحالة لو أنك لمست بعض الرأس صح المسح، نصف الرأس يصح إذا كان البعض يصح، ربع الرأس يصح، المسح كله كل الرأس يصح، ما الأولى هنا؟ أن تخرج من الخلاف فتأتي بالمسح كاملا، حيث إنك صح مسحك على كل المذاهب، صح المسح على كل المذاهب، وهذا ما ينبغي أن يدعى إليه باستمرار، يدعى إلى أنه يجب أن تلتزم بمذهب لئلا تخلط ولئلا تلفق التلفيق الذي يبطل عبادتك مع الخروج من الخلاف أو يعني إتقان العبادة على المذاهب الأربعة. الوضوء عند الأحناف النية ليست بركن أركان الوضوء، لو توضأت دون نية صح وضوءك. الترتيب عند الأحناف ليس بشرط في الوضوء، لو غسلت رجليك ثم غسلت وجهك ثم مزحت رأسك ثم يعني ترتيب بين الأركان بين أعضاء الوضوء هذا ليس بركن، لكن عند غيرهم هناك ينبغي أن ترتبه، ولو قدمت وأخرت ما صح وضوءك. في مثل هذه الحالة يقول يا سيد حنفي يعني هو على مذهب السالب احنا الأحسن الأفضل أن تخرج من الخلاف. يا أخي ركب، ما الذي يمنعك من الترتيب؟ ما يمنعك من الترتيب؟ مانع. وإنما هل يصح عدم الترتيب عندك؟ نعم يصح. طيب هل يصح عندك أن تكمل فترتب؟ قال يصح أيضا. هم لم ينكروا الترتيب ولكن قالوا الترتيب ليس ركنا من أركان الوضوء. إذا نحن الآن أمام ما يسمى بالخروج من الخلاف أو لا. من رجح قضية أداء العبادة في كل وقت من الأوقات على مذهب جاهل؟ وقلنا هذا يعطينا بحبوحة، رجحه ابن برهان الإمام النووي هو مذهب الحنابلة، استدلوا على ما ذهبوا إليه أن الصحابة لم ينكروا على العامة تقليد بعضهم في بعض المسائل وتقليد بعضهم في مسائل أخرى آخرين. السلف رضي الله عنهم كانوا يقلدون من شاء قبل ظهور المذاهب، يعني المذاهب ظهورها ونضجها واستقرارها والتحقيق فيها والتدقيق فيها إنما كان بعد عصر الصحابة رضي الله عنهم. إذ المذاهب إذا قلنا بدأت في أبي حنيفة، فأبو حنيفة هو الإمام الأول وجودا، والعصر والقرن الهجري الثاني هو الظرف الزمني الذي ولد فيه الأئمة الثلاثة الآخرون، وربما التقوا جميعا في القرن الهجري الثاني لأن في نهاية القرن الأول ولد أبو حنيفة ثم توفي 150 للهجرة فيما أذكر. عموما هناك من ذهب إلى أنه يمتنع الانتقال من مذهب إلى آخر، من اختاره؟ الكية الهراسي وغيره. وقال هؤلاء يجب على العامي أن يأخذ بعزائم المذهب ورخصه إلا أن يتبين له أن غيره أولى بالالتزام منه. وطبعا إلا يتبين له. نحن نتكلم عن العوام، والعوام متى يتبين العامي أن المذهب الآخر أو لا؟ هذا يقتضي منه أن يكون عارفا بمذهبه وأدلة مذهبه، وعارفا بالمذهب الآخر وأدلته، ثم ينبغي أن يكون على خبر أو على مقدرة أو عنده مؤهلات تمكنه من الحكم على الأدلة وترجيح دليل على دليل. وابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى له كتاب من أنفس الرسائل، إنما يتناول قضية سبب اختلاف الأئمة، وأن اختلاف الأئمة مشروع لأنه يرجع إلى مجموعة من الأسباب التي تؤدي إلى هذا الاختلاف، ومن هذه الأسباب أسباب شرعية، يعني كأنما صدر شريعة الله عز وجل في بعض المسائل اتسع ليقبل القولين المختلفين لا المتضادين. هناك كما قال علماء اختلاف تنوع واختلاف تضاد. اختلاف تضاد هو المشكلة، أن ينفي المذهب المذهب الآخر، أن يلغيه. أما اختلاف التنوع مثاله الذي نذكره باستمرار فيما يتعلق بصلاة الصحابة في الطريق إلى بني قريظة، منهم من صلى على الطريق ومنهم من لم يصلي على الطريق. هل اختلفوا؟ نعم اختلفوا. هل أقرهم الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أقرهم الرسول صلى الله عليه وسلم. الذين صلوا على الطريق قالوا ما قصد لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة إلا الإسراع، الحفز الحث على الإسراع إلى بني قريظة. وأراد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا معنى، هذا معنى فهموه من الحديث، أراد إلا أن تفوت الصلاة، والصلاة كانت تفوت فنحن نصلي على الطريق. المهم أن فهمهم أقرهم عليه الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من العلماء. وطبعا الرأي الثاني يمتنع الانتقال، هذا يمكن أن نضم له الأول مع كونه ضده، بناء على لو أنك تفقهت في المذاهب الأخرى ووجدت نفسك بحاجة إلى تقلد مذهب في موقف من المواقف، كأن تقلد الشافعية في قضية الجمع بين الصلوات وأنت مسافر، أنت حنفي وعند الأحناف ما في جمع بين الصلوات إلا في عرفات ومزدلفة فقط وما سوى ذلك لا جمع، وأنت خبير بما عند السادة الشافعية من جواز الجمع وتدري كيف يجمع بين الصلوات، هل لك أن تجمع؟ لك أن تجمع، لأن أنت عامي في الأصل، والعامي في القاعدة الأساسية لا مذهب له إلا إذا التزم. لماذا نقول بوجوب الالتزام؟ قال لئلا يكون هناك فوضى دينية تأخذ من هذا فيقول لك يجوز، تأخذ من الثاني ويكون فقيها على مذهب الآخر يقول لا يجوز، فيقع العامي في حيث فرش، واحد قال يصح واحد قال ما يصح، وربما وجهت مثل هذه الأسئلة إنه حلال ولا حرام، واحد يقول حلال واحد حرام ضيعتونا، قل لا أنت تلتزم بمذهب. ومن هنا قالوا يلتزم بالمذهب بعزائمه ورخصه، إذا جاء رخصة في مذهب السادة الأحناف وأنت قد تفقهت على مذهب السادة الأحناف خذ بها، لأنه كما هناك رخص في المذاهب هناك عزائم أيضا. منهم، وهذا الذي ذكرته قريبا منه، منهم من قيد، يعني قيد الانتقال بعدم الجمع بين المذهبين على صفة تخالف الإجماع، يعني تزوج بلا طلاق ولا ولي ولا شهود. قلنا له لماذا جمعت هذه المتناقضات المتعارضات؟ قال لأن هناك من ذهب إلى أنه لا يشترط الشهود، هناك من ذهب إلى أنه لا يشترط الولي، وهناك من ذهب إلى أنه لا يشترط الصداق. طبعا أنا أعرف واحدة فقط فيما يتعلق بالولي عند السادة الأحناف، السيد هي ولي أمرها التي يعني يكون لديها خبرة، متزوجة سابقا ثم طلقت، أو البالغة الراشدة، البالغة الراشدة. لكن هناك من ذهب، وهذا الأولى في عصور فيها تفلت معين، قال الأولى أن يركز على أنه لا بد من الولي لأن الولي هو الأعلم والأحكم وهو الأكثر خبرة بقضايا كثيرة جدا، ومن هنا يجعل رأيه مع رأي ابنته تشاور بناء على ما وجه إليه الشريعة، ولكن يرجع الأمر إليه لحصافته. وهي ابنته ما أظن أنه يفرط بها فيضعها في براثن حيوان مفترس. لا زواج لا نكاح إلا بولي وشاهدين. حينما نأخذ بالخروج من الخلاف، حينما نضبط الأمر، هذا هو الأولى كما ذكرت في البداية. هنا إذا تزوج بلا طلاق أخذ من مذهب، بلا ولي أخذ من مذهب، بلا شهود، قال هذه الصورة لا تقبل عند أي مذهب من المذاهب. هنا يكون قد لفق تلفيقا محرما. وقد ذكرت الصورة التي نذكرها باستمرار، خرج منه الدم انتقض وضوءه على مذهب السادة الأحناف، لمس امرأته انتقض وضوءه عند السادة الشافعية، فلا يجوز له ها هنا وقد صافح زوجته وخرج منه الدم أن يصلي، لأن الدم خرج منه على مذهب السادة الشافعية، لأن الدم خروجه لا ينقض وضوء، ويصلي على مذهب في آن واحد، يصلي على مذهب السادة الأحناف، لأن عند السادة الأحناف إذا صافح زوجته لا ينتقض وضوءه، يعني في الحال نفسها انتقض وضوءه على مذهبه. أما لو أنه كان فقيها وهو قد توضأ الوضوء الذي يصح عند السادة الشافعية أيضا، قلت أنا ينبغي أن يؤكد، ينبغي أن ينوي أني عند السادة الشافعية ركن أركان الوضوء. ومن هنا إذا لم ينوي بناء على أن الوضوء جاء على مذهب السادة الأحناف ثم طافح امرأته لا ينتقض وضوءه في هذه الحالة، خرج منه الدم انتقض وضوءه عند السادة الأحناف، لكن لا يحق له أن ينتقل إلى السادة الشافعية. لماذا؟ قال لأنه ما توضأ، ما أحكم وضوءه، وضوءه ليس بصحيح عند السادة الشافعية، فما يصح يلتقط، يلتقط من العبادة الواحدة بعضها من أجل أن يلفق صورة ما أنزل الله بها من سلطان. قال العز بن عبد السلام، طبعا العز بن عبد السلام له كتاب من النفائس، مجلد واحد من جزئين، جزءان مجموعان في مجلد واحد، هذا الكتاب اسمه قواعد الأحكام، ينقل في كتاب قواعد الأحكام عن الإمام الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى أنه قال: لاحظ هؤلاء الأئمة الذين تفشد الجهود كلها من أجل أن تلتصق الأمة، من أجل أن تلتزم الأمة بما ذهب إليه هؤلاء الأئمة الأعلام. قال الشافعي: ما ناظر أحد إلا قلت: اللهم أجري الحق على قلبه ولسانه، يدعو لخصمه وبالتالي هو دعا لنفسه، اللهم أجري الحق على قلبه ولسانه، فإن كان الحق معي اتبعني، وإن كان الحق معه اتبعته، وليس على مبدأ الاتجاه المعاكس الذي لا يلتقي فيه الطرفان بحال وكأنما اتفقا أو حلف كل منهما بالطلاق على أنهما لا يلتقيان. ومن هنا تشعر بالتمحل في نقض موقف الآخر، تمحل ونكايات، لا على أنه من باب عرض الحقائق، فإذا ما ظهرت الحقيقة وتوهجت وجب على الأعمى أن يستجيب لها شاهدا أنه يشهدها. إذن هنا لابد من أن نكون على بين أن هؤلاء كانوا أتقياء، كانوا يتقون الله عز وجل في مناظراتهم. من هنا نعلم أن المناظرات لم تكن للغلبة، يعني أنا ما أجلس أمام الشاشة من أجل أن يظهر أو تظهر صورتي ويسمع كلامي آلاف من الناس، ومن هنا أنا أخاف أن يشهدوا لي بالضعف أو بأني اعترفت أو بأني انهزمت. هي ليست المسألة معركة هزيمة وانتصار، معركة حق وباطل. إذا ظهر الحق وجب على كل المتناظرين أن يسلموا له. يقول العز بن عبد السلام صاحب كتاب قواعد الأحكام: من قلد إماما من الأئمة ثم أراد تقليد غيره، قلد إمام فهو شافعي، واجهناه قلنا له: نعلم أنك شافعي، فما حكم؟ قال: لا والله أنا تركت المذهب الشافعي. هل له أن يتركه؟ نعم، لكن بشروط. له أن يتركه بشروط. قال: من قلد إماما من الأئمة ثم أراد تقليد غيره فهل له ذلك؟ لم يتفق الفقهاء على جواب عن هذا السؤال، قال فيه خلاف. المختار من هذا الخلاف التفصيل، لا أقول يجوز هكذا بلا تفصيل ولا أقول لا يجوز بلا تفصيل. ما التفصيل هنا؟ قال: إن كان المذهب الذي أراد الانتقال إليه مما ينقض فيه الحكم، الحكم الذي كان عليه قبل الانتقال كان بالإيجاب، إذا انتقل إلى مذهب يقول بعدم الإيجاب، يقول بقول أو يقول قولا ضد قول الأول، إذا كان في المذهب الذي يريد أن ينتقل إليه نقض للحكم السابق فليس له الانتقال إلى حكم يجب نقضه، لأنه يكون بذلك قد أقر على نفسه بأن الأحكام السابقة كلها إنما ليست على شيء، فإنه لم يجب نقضه إلا لبطلانه. إذا قلنا بوجوب النقض، فإذا ينقض حكم ليس بباطل لا ينقض حكم إلا إذا كان باطلا، إذا ذهب بطلان، إذا ثبت بطلانه لا منع من ينتقل. وهل هذا يفوز؟ لأن من ذلك العميل الذي يرى في المذهب الآخر حكما ثم ينتقل إليه بناء على أنه قد تراءى له أو ظهر له أن هذا الحكم الذي هو ضد ما كان عليه بخلاف ما كان عليه إنما كان هو الصائب وأن الحكم السابق إنما كان باطلا؟ هذا يحتاج إلى مؤهلات أظن أنه لا يمتلكها إلا أولئك الذين أهلهم الله عز وجل لمرتبة الاجتهاد. يقول: فإن كان المأخذان متقاربين جاز التقليد وجاز الانتقال. أما من كان في أهل في الاجتهاد المطلق، الاجتهاد المطلق كما قلنا في اجتهاد مقيد هو المجتهد ضمن المذهب، والاجتهاد المطلق كالأئمة الأربعة رحمهم الله تبارك وتعالى، الاجتهاد الذي لديه أهلية الاجتهاد المطلق يحرم عليه التقليد فيما يقع له عند الأكثر، يعني لا يجوز للمجتهد اجتهادا مطلقا أن يقلد مذهب من المذاهب، أقصد مذهب مذاهب يعني مذاهب الأخرى أو إمام من الأئمة. لماذا؟ قال: هو فرضه أن يرجع إلى الكتاب والسنة، كما أن فرض العام أن يقلد العالم، فرض العالم أن يرجع إلى الكتاب والسنة. من هو العالم؟ الذي بلغ مرتبة الاجتهاد المطلق هنا. من اختار هذا؟ الآمدي وابن الحاجب والسبكي. لماذا يحرم عليه أن يقلد؟ قال: لتمكنه من الاجتهاد. هل الاجتهاد هو أصل التقليد؟ نعم، أنا حينما أقلد أقلد المجتهد، فهو حيث كان مجتهدا لماذا يقلد غيره؟ ثم قال: حبر منهم، يعني يجب على العامي أن يقلد حبرا من أولئك الذين نصرهم الله تبارك وتعالى وقيضهم الله تبارك وتعالى لهذه الأمة، أي تقليد عالم حاذق من الأئمة الأربعة، ولا يجوز تقليد غيرهم ولو كان من أكابر الصحابة. أنت رفعت مرتبة الأئمة الأربعة على الصحابة رضي الله عنهم، إذا حكمت علي بسرعة أقول لك حنانيك ورويدك. لا نريد بهذا أن نقدم الأئمة الأربعة على أكابر الصحابة على الإطلاق، وإنما لما كان مذاهب الصحابة أو ما ذهبوا إليه لم تحرر، لم تضبط، لم تثبت، وكانت المذاهب الأربعة قد ضبطت وحررت، نلتزم بالمحرر المدقق الممحص. أما أقوال الصحابة لو أنها جمعت كما جمعت المذاهب لكانت هي مراجع، بل إن الأئمة الأربعة، مر معنا أن أبا حنيفة رحمه الله تبارك وتعالى يأخذ من القرآن، من السنة، من أقوال الصحابة إن اجتمعوا، من بعض الصحابة إن اختلفوا، لأن إن اجتمعوا اجتماع الصحابة على حكم الأحكام ما ينبغي أن يعرج إلى غيره عنهم، إذا اختلفوا هل له أن ينتقي ما يتناسب مع وجهة نظره؟ له أن يفعل ذلك. ثم إذا انتقلنا إلى التابعين أبو حنيفة رجل والتابعون رجال، ومن هنا كان له أن يستنبط الأحكام دون أن يرجع إلى ما قاله التابعون. لكن وهو يستنبط الأحكام يعتمد على أقوال الصحابة؟ نعم، جل الأحكام عند المذاهب الأربعة ترجع إلى أقوال الصحابة، كما ذهب ابن عباس، كما قال ابن مسعود. المذهب الأحناف قائم أساسا على جملة كبيرة مما روى عبد الله بن مسعود، مما ذهب إليه ابن عباس. إذن فيما يتعلق بأكابر الصحابة، قال لأن مذاهبهم لم تحرر، لم تدون، لم تضبط كما ضبطت المذاهب الأربعة. عرفنا حيثية التقديم لئلا يظن بأن هؤلاء حينما يقررون هذا التقرير يريدون بذلك أن يخفضوا من مرتبة الصحابة وأن يرفعوا من مرتبة الأئمة الأربعة. نقول ما ذهب إليه الأئمة الأربعة إنما أخذوا من الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. المجتهد يبين الإجمال للمقلدين. طبعا مسألة فقهية مهمة جدا، كثير من الأحكام جاءت في كتاب الله عز وجل مجملة، كثير من الأحكام جاءت في كتاب الله عز وجل مجملة. ما الذي فصل هذا الإجمال أو بين هذا الإجمال؟ أحاديثه عليه أفضل الصلاة وأتم التقديم. إذا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم جاءت تبين المجمل. حينما نأتي الآن لأحاديثه صلى الله عليه وسلم، من يبين لنا بيان الأحاديث في إجمال القرآن؟ يعني من يقدم لنا ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم في معرض البيان، بيان ما جاء في كتاب الله عز وجل مجملا؟ قال الفقهاء رحمهم الله تبارك وتعالى. ومن هنا الصحابة كان بعضهم يرجع إلى بعض، أو يرجع بعضهم أو جلهم إلى بعض الصحابة الذين لديهم الطاقة أو المؤهلات لأن يأخذوا ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم مما جاء بيانا لما أجمله كتاب الله عز وجل. ما الدليل على قضية أن القرآن جاء بعبادات؟ بل جل العبادات الرئيسي في هذه الشريعة المباركة إنما جاءت مجملة في كتاب الله تبارك وتعالى. لولا بيان الرسول صلى الله عليه وسلم، لولا بيان الرسول صلى الله عليه وسلم ما أجمل أو أجمل في القرآن، لو أن الرسول صلى الله عليه وسلم ترك مجمل القرآن على إجماله لما استطعنا أن نتبين الكثير. من مثل كم آية في كتاب الله عز وجل بينت لنا صورة الصلاة أو صفة الصلاة؟ في كتاب الله عز وجل إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، هذا إجمال في كون الصلاة فريضة ومؤقتة. طيب من يفصل لنا الآن في أوقاتها؟ قال أحاديثه صلى الله عليه وسلم، نزل جبريل في يومين متتابعين يعلم الرسول صلى الله عليه وسلم، بداية وقت الظهر ونهاية وقت الظهر، بداية وقت العصر ونهاية وقت العصر، اليوم الأول واليوم الثاني. في اليوم الأول جاء في بداية في كل وقت، في اليوم الثاني جاء في نهاية كل وقت. إذا لولا حديثه صلى الله عليه وسلم الذي بين فيه أن جبريل قد نزل ليبين له مدى الأوقات وحدود الأوقات لما كنا عرفنا موقوتة، موقوتة يعني مؤقتة، يعني لها أوقات. طيب وهذه الأوقات؟ ثم قوله تعالى وأقيموا الصلاة، أنا سأستجيب لأمر الله عز وجل وأريد أن أقيم الصلاة، كيف أقيمها؟ هذا جاء مجملا. الزكاة، هل هناك تفاصيل في أنصبة الزكاة، في أوعية الزكاة، في الأموال الزكوية؟ قال ما جاء في كتاب الله عز وجل مما يتعلق بقضية الزكاة إلا آية المصارف، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعامل عليها، هي ثمانية من المصارف التي حددها شرع الله عز وجل وأنها إليها تصرف الزكاة. إذن الحج، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. أنا سأحج بناء على الآية، لأن الآية بينت فرضية الصلاة، فرضية الحج بدليل على الناس. قالوا ولله على الناس، هذه على تفيد الفرضية، أنا أريد أن أحج، كيف أحج؟ لولا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، بلغ بقوله وبفعله. لولا أنه قال خذوا عني مناسككم لما درينا كيف نصوم، بل كيف نصوم، كيف نحج، كيف نصلي. ومن هنا نرى فظاعة الجريمة التي يرتكبها المجرم الذي يريد أن يلغي السنة الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول لا سنة. القرآنيون مدرسة هي تنبت وتسقى بمياه المراحيض، المراحيض الفكرية. هذه المدرسة تقول نحن ما نريد السنة، السنة فيها أحاديث موضوعة. لاحظ الدليل، السنة فيها أحاديث موضوعة، يعني كأنما إذا كان هناك كذب ينبغي ألا نصدق شيئا. إذا كان هناك كذب ما ينبغي أن نصدق شيئا. إذا جاء التنقيص فبين أن هذا صحيح وهذا حسن وهذا ضعيف وهذا متواتر وهذا موضوع، إذا جاء التمحيص وملاحقة العلماء للوضاعين وبينوا الحديث الموضوع، قالوا هذا حديث موضوع، حديث موضوع، حديث موضوع، هل يصح إذا كان هناك من كذب على الرسول صلى الله عليه وسلم فوضع عليه حديثا بمعنى أنه قاله ونسبه للرسول صلى الله عليه وسلم، هل يعني أن أنسب كل ما بصحيح البخاري؟ أي عقل هذا؟ ثم كيف أنا أصدق شرع الله عز وجل في كتاب الله وحده وقد جاءت كثير من العبادات مجملة؟ هذا السؤال ينبغي أن يجيب عنه، إلا إذا قالوا أما الأحاديث المتعلقة بالصلاة فنأخذها، فهو متناقضون. بما أنكم أخذتم شيئا لماذا لا تأخذوا الأحاديث كلها من حيث ثبت صحتها أو نسبتها للرسول عليه الصلاة والسلام؟ إذا الرسول صلى الله عليه وسلم بأحاديثه بين ما أجمله كتاب الله عز وجل. طيب لو لم يبين صلى الله عليه وسلم لبقي القرآن على إجماله، إلى متى يبقى على إجماله؟ إلى يومنا هذا. لو لم تكن حديث لبقي القرآن كما هو بين الجفتين تقرأ، وكثير من آياته جاءت مجملة، من بينها؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. ألم يبين ربنا تبارك وتعالى بآية قرآنية؟ قال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إذن كيف أنا أأتمر بمضمون الآية وأنا قد ألغيت كل ما يجيئني عن الرسول صلى الله عليه وسلم ليبين للناس ما نزل إليهم؟ إذن مهمة الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبين ما أنزل الله عز وجل من أحكام وتشريعات. أكنا نعرف كيفية تأديب الصلاة؟ أكنا نعرف قضية الطهارة؟ أكنا نعرف نواقض الطهارة في آية الوضوء في سورة المائدة؟ إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، بينت حدود معينة، بينت الأركان، أركان الوضوء، طيب سنة الوضوء، لوازم الوضوء، نواقض الوضوء. نواقض الوضوء ما جاء بها القرآن، ما بين القرآن الكريم نواقض الوضوء، لكن أبينها صلى الله عليه وسلم؟ نعم بينها صلى الله عليه وسلم، ربما بينها أيضا مجملة، لكن على سبيل أن يأتي العالم فنسأله، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فإذا الرسول صلى الله عليه وسلم يبين ما أجمل القرآن وما بين الرسول صلى الله عليه وسلم مع ما أجمل في القرآن الكريم، يأتي العلماء ليقدموا لنا. أي علماء؟ قال الذين بلغوا مرتبة الاجتهاد، قضية المعاملات، قضية العقول، كل ما جاء في شرع الله عز وجل إما أن يرجع إلى كتاب الله أو إلى سنة المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التحصين أو إلى كليهما، لأن السنة المشرفة جاءت تبين ما أجمل، جاءت السنة من أجل أن تؤكد ما جاء في كتاب الله عز وجل، وجاءت السنة من أجل أن تنشئ أحكاما، ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم أعطاه الله عز وجل حق التشريع. الذي يحرمه الرسول صلى الله عليه وسلم كالذي حرمه الله تبارك وتعالى، والذي أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم كالذي أمر به الله تبارك وتعالى. ثم يأتي دور المجتهدين الأئمة، قال يبينون ما أجمل في شريعة الله عز وجل. لمن يبين الأئمة المجتهدون؟ قال للمقلدين الذين قلدوهم، لولا ذلك لبقيت السنة على إجمالها. وفي هذا المقام نقول ما ينبغي أن يخلو عصر من العصور من أئمة المجتهدين. ما ينبغي أن يخلو، وإن خلا دل هذا على أوجاح في هذه الأمة، وأنها ما أقول قد دخلت سن اليأس ولم تعد قادرة على الحمل والإنجاب، وإنما هي فترة عجز، وربما مرت الأمة بفترات عجز رطبت فيها لصمات، فإذا بها تستيقظ على أروع ما يكون الاستيقاظ، وهذا من فضل الله، لأن الله عز وجل كما اختار الإسلام الذي أنزله على الرسول صلى الله عليه وسلم خاتما للرسالات، وكما اختار محمد عليه الصلاة والسلام خاتما للرسل عليه الصلاة والسلام، وكما أن الله عز وجل يرسل رسل حجة يقيمها الله عز وجل على الناس، لأنه لا تكليف دون رسالة، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، هذا على سبيل المقابل، لا يثيب الله عز وجل إلا بناء على من كلفه فأقام ما كلفه به على الوجه الذي أراده الله تبارك وتعالى. ولا أقصد وما كنا معذبين يعني أرسل رسل من أجل أن يقصد عذاب المعذبين، وإنما ثواب أولئك الطائعين أيضا، فهي على الوجه أوجه كلها. إذن هذا المعنى أو هذه الحقائق التي ذكرت يترتب عليها، هذه الأمة ما تبين، ما تقطع، لأن انقطاعها انقطاع الحجة. الرسالة حجة الله عز وجل على الخلق، الرسالة الخاتمة لا يأتي بعدها رسالة، إذا لا تنقطع هذه الأمة. ومن هنا صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم أو من خالفهم حتى يأتي أمر الله عز وجل وهم كذلك، أو كما قال عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. طبعا عندنا مجموعة من الحقائق أرجئها من أجل أن نختم شرح البيت الذي نحن في دائرة شرحه، حقائق، مجموعة من الحقائق، بعد أن ننتهي منها إن شاء الله تبارك وتعالى نجد أنفسنا في رحاب فسحة أو رياض من الرياض التي تتجلى فيها قدرة الله تبارك وتعالى. مسألة من المسائل القصيرة الرائعة التي تبين لنا عظمة ما جاء به الأئمة رحمه الله تبارك وتعالى، وتكشف لنا عن حقيقة هي لا يمكن يستبعد كل الاستبعاد، أن يأتي إمام من الأئمة الأربعة فيخالف عمدا حديثا من أحاديثه عليه الصلاة والسلام، لا يمكن على الإطلاق. من هنا إذا كان الصغير الطفل في الدعوة إلى الله عز وجل يحرص على سنته عليه الصلاة والسلام، فالأئمة أشد حرصا منه ومن أبيه وأمه وجده وكل سلالته من أول إلى آخرها، وهذا من باب حسن الظن أقل ما يقال. وإلا ألا ترى معي بأن الله عز وجل مما شرف به المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه قال: ورفعنا لك ذكرك، ألم يرفع ذكر المصطفى صلى الله عليه وسلم في العالمين؟ أهناك من يجهد الرسول صلى الله عليه وسلم ولو كانت الصورة في ذاته مشوهة؟ هذا رفع للذكر بعامه حتى من أولئك الذين يناهضون الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. إذا كان ذلك فهذا يرشح بقطرة تقول: الأئمة الأربعة ذكرهم راسخ في مشارق الأرض ومغاربها، مذاهبهم مستقرة، آلاف، بل إن تلامذتهم يعدون بالآلاف، التلامذة العلماء النجباء، وربما عرجنا على بعض هذا إن شاء الله تبارك وتعالى. إذن هذه المذاهب مستقرة. أبو حنيفة، نأخذ المثال من حياته، أبو حنيفة ربما نعي عليه أنه يقدم القياس على الحديث الصحيح، الذين يهاجمون المذهب الأحناف يقولوا أنه مذهب الأحناف يقدم القياس على الحديث، والقياس عملية عقلية، مع ذلك أنه يقدم العقل على النص، نقول أبدا، ذاك لا اجتهاد في مورد النص، لا اجتهاد في مورد النص. إذا ما وجه الحقيقة في مثل هذا الافتراء أو هذه الدعوة؟ عندنا حديث شريف فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يباع التمر بالرطب، نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن أن يباع الرطب بالتمر. سئل صلى الله عليه وسلم عن بيع الرطب بالتمر، الرطب بالتمر، فقال: أينقص الرطب إذا جف؟ عندي مجموعة كرومة من الرطب وكرومة من التمر. لما سألوه أنا بيع الرطب بالتمر؟ قال أينقص الرطب إذا جف؟ قالوا نعم طبعا لأنه بجف ماءه بالبخار. قال فلا إذن، يعني منع الرسول صلى الله عليه وسلم أن يباع الرطب بالتمر. هل في سواية صلى الله عليه وسلم تعليل لقضية المنع؟ نعم، إذا بعت الرطب بالتمر كأن تبيع 50-50، هذه 50 رطب لا تبقى 50 تحولت إلى 40، وإذا كان أو كانت السلعة متفقة في النوع ما يصح أن تبيع 50-40 حتى القمح. هذه الأموال الربوية، الأموال الربوية قال لا يصح أن تبيعها إلا وزنا بوزن، يعني 50-50 حتى ولو اختلف نوعها، بمعنى قمح للزراعة وقمح للطحن. ما تقول أنه هذا للزراعة أغلى أو هذا للطحن أغلى، وإنما 50 كيلو 50 كيلو. قد يقول قائل أنه هذا سعرها أرخص السوق، نقول لك بيع ما عندك واشتري ما في السوق. أما الذهب نفس الشيء، الذهب بالذهب، لو أنا عندي 50 جرام ذهبا وأردت أن أبدل هذه 50 بجرامات من السوق، لكن العيار مختلف، أنا عندي عيار 21 أريد أن أبدل 21 ب24، السعر واحد؟ لا، ليس السعر واحد، لكن قلت له عندي 50 جرام عيار 21، قال لي أنا أعطيك 35 جرام عيار 24، قال 49 ما أقبل، عندي 50 مني 50، طيب هذا سعره وهذا سعره مختلف عن السعر الأول، قال بيع ما عندك واشتري الآخر حتى تخلص من الربا، هذا نوع من أنواع الربا. اتفقنا الآن على قضية أن الرسول صلى الله عليه وسلم منع بيع الرطب بالتمر. أبو حنيفة أجاز ذلك، عجيب، هذا هو الإشكال، أجاز أن يباع الرطب بالتمر. لما جاء أبو حنيفة إلى بغداد أرادوا أن يفهموه، أرادوا أن يعروه، فسألوه هل نبيع الرطب بالتمر؟ قال إن الرطب لا يخلو إما أن يكون تمرا أو لا يكون. صحيح، الرطب هذا الذي تسألون عنه إما أن يكون تمر أو لا يكون تمر، إن كان تمر فلا مانع من بيع الرطب بالتمر لأنه سيكون تمر، وإن لم يكن تمر فلا مانع أيضا لأنه إذا اختلف النوع صح التفاضل. يعني عندي أنا رز وعندك الشعير، هل يصح أن أبيعك أنا 50 كيلو رز 100 كيلو شعير؟ نعم، إذا اختلف الجنس صح التفاضل، وإن سبق الجنس ما يصح التفاضل. فماذا قال أبو حنيفة؟ قال لهم إن الرطب لا يخلو إما أن يكون تمرا أو لا يكون، فإن كان تمرا جاز العقد عليه. لماذا؟ عنده حديث أبو حنيفة، الحديث التمر بالتمر مثلا بمثل، أنت قلت تمر، تمر ولا ما تمر؟ قالوا تمر، إذا مثلا بمثل ما مانع، وإن لم يكن تمرا قالوا لا ليس بتمر، جاز العقد أيضا عليه. لماذا؟ لأنه طبعا يقول إذا اختلف النوعان فبيعوا كيف شئتم، اختلفوا لتمام انتقل. وألا ترى معي بأنه حطرهم، قال إن اتفق صح وإن ما اتفق صح. طبعا هم ما سكتوا، قالوا الحديث الذي فيه سأل صلى الله عليه وسلم قال أينقص الرطب إذا جف؟ قالوا نعم. قال فلا إذن، ما تقولوا فيه؟ لاحظ عندنا ثلاثة حديثة، الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الرطب بالتمر، وانت ترخص بذلك وتعلم. قال له ابو حنيفه هذا الحديث دائر على زيد بن عياش، انت ما انتبهنا لهذه القصه في البدايه، هذا الحديث الذي فيه اينقص الرطب اذا جف؟ قالوا نعم. قال فلا اذن، هذا مداره زيد بن عياش، زيد بن عياش لا يقبل حديثه، زيد بن عياش ممن لا يقبل حديثه، فاستحسن أهل الحديث منه هذا الطعن، لأنهم متفقون على أنه في زيد بن عياش ومتفقون على أنه لا يقبل حديثه، إذا لماذا أنتم تقحموني في حديث فيه مطعن؟ إذا كان حريصا وكان أكثر تحريا للحديث من أولئك الذين أخذوا المسألة من رأس المعلوم كما يقولون وركضوا بها. أنت تخالف الحديث الآن، فتبين لأنه ما كان يخالف الحديث وإنما رجع إلى أحاديث، والحديث الذي واجهوه به قال به زيد بن عياش. يقول ابن المبارك كيف يقال أبو حنيفة لا يعرف الحديث وهو يقول زيد بن عياش ممن لا يقبل حديثه؟ إذن هو على خبر بالسند وأسناد الحديث كلها التي كان يعتمدها في أحكامه في استنباط الأحكام كانت مما يقبل عند كل المحدثين رحمهم الله تبارك وتعالى. هنا يمكن أن نختم بقولنا أبو حنيفة كان في الكوفة والكوفة ظهرت فيها نعرات وربما ظهر الوضعون هناك، فكان أشد حرصا على انتقاء الأحاديث والتحري عنها من بلدان أخرى كالمدينة المنورة أو كمكة المكرمة، ذلك أنها بؤرة قد ظهرت منها ألوان وألوان. إذن هو ما كان يبني الحديث ما كان يبني على الحديث أحكاما إلا إذا ثبتت قاعدة الحديث عنده. وهنا يقال الحديث هل يجوز أن يروى بالمعنى الحديث؟ الأكثر العلماء على أنه يجوز أن تقول أو كما قال صلى الله عليه وسلم يجوز أن تقول. أبو حنيفة ما موقفه من هذا الكلام؟ قال أنا أقبل الحديث إذا روي بالمعنى بشرط أن يكون الراوي من الفقهاء، أما أن يكون راوي من غير الفقهاء حتى من اللغويين العاديين قال ما أقبل، ما أقبل أن أبني عليه إذا روي بالمعنى، ما أقبل أن أبني عليه أحكام. قلنا لماذا؟ قال لأن الفقيه حينما يروي بالمعنى يدري وضع الكلمة وما يستنبط منها من أحكام، أما غيره ربما يأتي بالكلمة هكذا دون أن يدري بأن هذه الكلمة ربما أخذتنا إلى مسار غير المسار الذي تأخذنا إليه كلمة غير هذه الكلمة، إذا كان دقيقا في استقبال النصوص التي يبني عليها الأحكام. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسوله النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ولا تجعلنا يا مولانا عن ذكرك ولا عن طاعتك من الغافلين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن حضر معنا ولمن غاب عنا منا ولكافة عبدك المسلمين. صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.